إحرامك في جدة، ولكن ينبغي أن تعيديه للحضور إليك في جدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة للقصر، وإنما نهى المرأة المسلمة أن تسافر إلا مع ذي محرم منها أو زوج، فيقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وسفر في سفر عبادة راجية من الله أن يقبل العمل ويكفر الذنب، تحرصي على أن تحققي الامتثال لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يوفق كل قاصد خير لأداء ما أراد وأن يتقدر الله منه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تذكر أنها إنسانة متدينة ومحجبة وتحب أن تغطي وجهها، ولكنها تعاني من ضيق في التنفس، عندما تضع الغطاء لا تستطيع التنفس جيدا، هل يجب عليها أن تغطي وجهها في أيام الحج أم لا؟ لا شك أن الحجاب الصحيح منه تغطية الوجه، وإذا فرض أن الأمر كما تقول هو الظن بها فتجعل حمارا ما يكون أمام موضع التنفس خفيفا، إذا احتاجت إلى تغطية الوجه عندما تكون بين رجال، وإذا أرسلت في الخمار من أعلى وجهها وتدل فيبقى مجال للتنفس دون التصاق الحجاب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحسن الله إليكم. أبي مقيم ببلدة بعيدة عن بلدة أمي لأنهما منفصلان عن بعض، وعندما أجد شخصا مسافرا أرسل لهما مبلغا صغيرا من المال، ولا أستطيع الاتصال بهما لأن بلدهما لا يوجد فيها اتصالات، ولكني أعرف أخبارهما عن طريق الناس، هل هذا من العقوق؟ الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا فعل الإنسان ما يقدر عليه فالمولى جل وعلا عفو كريم، فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تذكر أن دورتها شهرية تأتيها كل في اليوم الثامن من كل شهر، تستمر 3 أو 4 أيام ثم تتوقف بنفس المدة، ثم تعود مرة أخرى لكن بشيء متقطع، تقول كيف أحسب هذه الأيام المتقطعة والأيام المتوقفة؟ أما الأيام التي تكون حالها حال نقاء تام فهذه أيام طهر، والأيام المتقطعة إذا كان ترى دما وقطاعا ساعات، الانقطاع لمدة ساعات لا يعد طهرا، ثم إذا كان ترى عند انقطاع الدم صفرة أو كدرة عند إرادته التحقق فهي في حال حيض. أحسن الله إليكم. هذا قاف صاد ياء سوداني مقيم بمنطقة القصيم بالمملكة، يقول ما حكم شريحة الجوال الهاتف الجوال، علما بأن الشريحة مدتها شهر من تاريخها وسوف تكون عديمة الفائدة بعد الشهر إذا لم نستخدمها خلال هذا الشهر، كل الذي نستفيد منه هو يكون لديك استقبال لمدة شهر من تاريخ تركيب الشريحة، مما يتطلب منك أن تشحنها ب100 ريال كلما فرغت، علما بأنه إذا تبقى رصيد في الشريحة لا بد أن تتخلص منه قبل أن تنتهي مدة الاستقبال، فما حكم استخدامها؟ لا يظهر لي منع ذلك، الإنسان يشتري البضاعة من أكل ثم لا يستهلكها وتتم المدة فتتلف هذه البقية إذا كانت غير صالحة للاستعمال. فكذلك هذه الشريحة كونها إذا مرت المدة يكون ما بقي فيها غير صالح للاستعمال لا حرج، يجب على الإنسان أن يستهلك ما يملكه ولو بغير حاجة خشية أن يتلف. أحسن الله عليكم. يسأل يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول الله جل جلاله في سورة النساء: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، إلى آخر الآية. وقد قالها فرعون حين أدركه الغرق: إني آمنت برب موسى وهارون، كما كتب السائل هكذا، ولم يقبل منه. وقد حاول الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب بأن يقول لا إله إلا الله ولم يقلها، فهل هناك تعارض بين الأحاديث والآية؟ وهل لو قالها أبو طالب كانت تغنيه؟ أرجو الإفادة. التوبة النافعة هي توبة الصادرة قبل الغرة، ومع ذلك فإن من يقول لا إله إلا الله في آخر حياته موقنا بها راغبا في الثواب منها تنفع، ولا يكون حاله مثل حال من لم يقلها وأصر على بقائه على كفره. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طلب من عمه أبي طالب أن يقولها وعده أن يحاج له بها عند الله جل وعلا إنما قالها رجاء أن تنفع عمه. وفي لفظ الرفيع ما يتعلق بالتوبة أنها تقبل ما لم يغرغر، أي عندما يكون في حال الموت. لا يلزم من ذلك أنه إذا قالها في هذه الحال كقالها في آخر حياته، قد يقولها المرء ويبقى ولو لحظات لكنها آخر كلام. ومع ذلك خير ما قلت: ليس من قالها موقنا بها ولو عند الموت كمن أصر على أن لا يقولها ولو كان عند الموت، وبحول الله لا تعارض في ذلك. أحسن الله عليكم. هذا أبو عمر من اليمن يقول: رأيت بعض المصلين يسجد سجدة عند القيام من التشهد الأول، والبعض الآخر يقبل يده عند فراغ الإمام من قراءة الفاتحة بعد التأمين، وسمعت بعض الأئمة يقول بأنه بعد القراءة أن يحيي الموتى بقوله أن الله على كل شيء قدير، سمعت بعضهم يقول من خلف الإمام بصوت ظاهر، فهل هذه الأفعال في الصلاة تبطلها أم لا؟ لا شك أن هذا الكلام لم يشرع، وكل ما دخل في الصلاة مما لم يشرع إما أن يبطلها وإما أن ينقص ثوابها، فأرجو أن لا يبطل ما مضى، ويجب على كل مسلم أن يتجنب ذلك، لأن أي عمل في العبادة في الصلاة غير مشروع ينقص هذه الصلاة. النبي لما ذكر الإجتهاد قال: إن اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم، وقال: إن المصلي يصلي وليس له من صلاته سوى النصف، وذكر إلى العشر. فهذه النقوص التي تكون في الصلاة إنما هي بسبب ارتكاب ما ينقص هذه العبادة من أعمال أو غفلة عن أداء مكملات الصلاة. أحسن الله عليكم. يسأل أيضا عن بعض الألفاظ التي يقولها المأموم إذا سمع تلاوة الإمام، مثل بعد قول الله سبحانه وتعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يقول: بلى، إن الله على كل شيء قدير. وفي نفس الآية أو في موضع آخر في آخر سورة والتين والزيتون يقول: بلى فسبحانك، ونحو ذلك من الألفاظ، هل هذا جائز؟ إن شاء الله لا حرج فيه، لأن المصلي عندما يسمع القارئ أو يقرأ هو آية التسبيح يشرع له أن يسبح، إذا رأى إذا سمع آية عذاب يشرع له أن يستعيذ، إذا سمع آية رحمة شرع له أن يسأل. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة تهجده كما يروي الصحابي، يذكر من طول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في التهجد، وأنه كلما مر بآية رحمة سأل، وآية تنزيه سبح، وآية عذاب استعان، فإن شاء الله لا خرج في ذلك. أحسن الله إليكم. رآني بعض العامة صلي أربعا قبل الفجر فنهاني عن ذلك وقال لي: إن سنة الفجر ركعتان وإنك على بدعة، فهل قوله صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ما كان يصلي بعد أذان الصبح أو بعد طلوع الفجر سوى ركعتين خفيفتين. تقول عائشة: أقول هل قرأ معهما أو هل قرأ فيهما فاتحة الكتاب؟ تقول لخفتهما. فاختفاء النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار لركعتين فقط دليل على أن هذا هو الأولى والأفضل، والصلاة وإن كانت من أفضل الأعمال إيقاعها في شيء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يوقعها فيه نوع من الابتداع، فالأولى أن لا يفعلها الإنسان، يصلي ركعتي الفجر ويكف عن الصلاة حتى يحين وقته جوازها. أحسن الله إليكم. هذا إبراهيم أبو حامد بعث بعدد من الأسئلة، في أول سؤال له يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: ويمنعون الماعون، هل المقصود منع الماعون فقط أم كل ما ينتفع به؟ ليس الماعون فقط أواني الطبخ والأكل، بل الأمر أوسع من ذلك، وهو ما يحتاج الناس لاستعماله ولن يكن على باذله أو معيره أي ضر. فهؤلاء جمعوا تكاسلا عن هذه العبادة العظيمة الذين هم عن صلاتهم ساهون، وأضافوا إلى ذلك الرياء، وأضافوا إليه البخل في بذل ما لا يضرهم بذله وينفع الآخرين تيسيره. فالأمر أعم من أوان يؤكل فيها أو يطرف فيها. أحسن الله عليكم. آخر سؤال للمستمع إبراهيم أبي حامد، وهو آخر سؤال في هذه الحلقة، يسأل عن كفارة اليمين، إذا تكرر الحلف هل تتكرر الكفارة وما مقدارها؟ مقدار كفارة اليمين صلى الله عليه في كتاب الكريم، وهو إطعام 10 في مساكين، من أوسط ما يطعم الحالف أهله وذويه أو كسوتهم، وكسوة تشمل كامل اللباس المعتاد، أو تحرير الرقبة، وتحرير الرقبة تعتاقها من الملكية والرقاب إنما تملك بإرث رق صحيح أو رق حادث نتيجة حصول مسوغاته، وجاء الحث على تحرير الرقاب من الرق في أمور كثيرة في كفارة الأيمان، في القتل خطأ، في الظهار، في انتهاك حرمة رمضان بالإفطار بأكل أو شرب ونحن ذلك، فالإنسان مخير في كفارة اليمين بين إطعام الإطعام أو الخسوة أو عتق الرقبة، والذي لا مال له لا شيء عنده يكفر منه اليمين يشرع له صيام ثلاثة أيام. يغلط كثير من الناس فيبادر للصيام مع قدرته على الكفارة غير الصيام، وغالب الناس يقدر على الإطعام أو الكسوة، وأما تحرير الرقبة فإنه يكاد يكون معدوما، لأن الجهاد الذي يشرع معه الاسترقاق صار شبه معدوم، إذ المسلمون عاجزون في كثير من الأحوال عن الدفاع عن أنفسهم، فضلا عن دعوتهم الناس من غير المسلمين إلى الإسلام ومحاولة حملهم على الدخول في دين الله لإنقاذ أنفسهم من عذاب الله، لأن الجنة لا يدخلها إلا مسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.